الله أكبر ما جازوا بالمحسر ورموا بعد من جمرات، الله أكبر أضعاف هذه الجموع، والله أكبر عدد ما سحت في هذه المشاعر من دموع وكفكفت من عبرات، الله أكبر ما أقيلت في هذه الليالي الهفوات وجبرت العثرات ومحيت السيئات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أفضل كلمة سالت بها المحابر، وأصدق جملة رسمت في الألواح وكتبت في الدفاتر، وخير نداء فاهت به الشفاه ونادت به الحناجر. الله أكبر طرا، والله أكبر سرا وجهرا، الله أكبر كبيرا يدوم على مر الزمان ويترى، الله أكبر شعار الفاتحين ونداء المآذن للمصلين وإحرام الصلاة للمتعبدين، الله أكبر عند نحر الهدي وعند تضحية المضحين، والحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه ربنا ما أعظمه، سبحانه ما أجله وأكرمه، سبحانه ما أعلمه وأحلمه وأحكمه. قصرت المحامد دون بابه، وكلت المدائح دون حجابه، وانثنى الثناء عن الإحاطة بفضله ووصف جنابه. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، كمل خلقه وصفت خلائقه وعلت صفاته وسمت سلائقه، ساد البشر فشرفوا بسيادته، وهداهم فسعدوا بهدايته، أوحي إليه بالتنزيل وكتب في التوراة والإنجيل، وبشر به الأنبياء أقوامهم ليرقبوه جيلا بعد جيل. هو أكرم متبوع وصحبه خير تابع، وبعث بشريعة هيمنت على كل الشرائع، صلى الله عليه وعلى الآل والصحب والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. حجاج بيت الله الحرام، أيها الطائفون الملبون والناحرون الهدي والمضحون، أيها المزدلفون من عرفات والرامون للجمرات والطائفون بالبيت والساعون، هنيئا لكم هذا المقام، وطوبى لكم بلوغ البيت الحرام. تقرأ في وجوه الحجاج فرحة اللقاء وشغف الرؤيا، وتحس حرارة الشوق حين حطوا رحالهم في جنبات الحرم، وقرت عيونهم بمرأى الكعبة والملتزم. فهذه الكعبة التي بناها إبراهيم، وهذا المقام وزمزم والحجر والحطيم، وذاك الصفا والمروة، هنا خطى الأنبياء وحج الأولياء من الصحابة والتابعين. عرصات وروابي لها في رحم التاريخ جذر عريق، وفي نفس المؤمن حب عميق، في طلعتها ألق وفي ريحها عبق، مكة المكرمة وبيت الله الحرام والكعبة المشرفة قبلة المسلمين وأم القرى ومهبط الوحي ومتنزل القرآن. أشرقت على هذه الأودية شمس الإسلام، وختمت على سفوحها الشرائع، وكملت الأحكام. فكما نزل في جبالها اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقد نزل في وهادها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاقدروا رحمكم الله قدر هذا البلد الأمين، وأتموا حجكم لله خاشعين، وأبشروا وأملوا، فقد قدمتم على كريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه، أي نقيا من الذنوب والخطايا. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. تقبل الله طاعتكم وأتم لكم مناسككم وغفر لنا ولكم الذنوب والخطايا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر الحجيج، إن يومكم هذا يوم مبارك رفع الله قدره وأعلى ذكره، وسماه يوم الحج الأكبر، وجعله عيدا للمسلمين حجاجا ومقيمين. في هذا اليوم الأغر يتوجه الحجاج إلى منى لرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم يذبح الحاج هديه إن كان قارنا أو متمتعا ويحلق رأسه، وبهذا يتحلل التحلل الأول. ثم يتوجه الحاج إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة لقول الله عز شأنه: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم يسعى بين الصفا والمروة. هذه هي السنة، ولا حرج في تقديم بعض هذه الأعمال على بعض. ضيوف الرحمن، حجاج بيت الله الحرام، الواجب عليكم أن تبيتوا الليلة بمنى اتباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويوم غد هو اليوم الحادي عشر، وهو اليوم الأول من أيام التشريق. قال الله عز وجل فيها: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. فأكثروا رحمكم الله من ذكر الله وتكبيره في هذه الأيام المباركة، امتثالا لأمر ربكم واتباعا لسنة نبيكم واقتفاء لأثر سلفكم كما كان الصحابة يكبرون. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيكبر الناس بتكبيره حتى ترتج منى تكبيرا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، بارك الله لكم هذا العيد، وجعل أيامكم سعودا، وعيشكم أبدا رغيدا، وأغدق عليكم سحائب رضوانه، وأفاض عليكم من بره وإحسانه. هنيئا لكم هذا العيد، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. العيد أيها المتعيدون غبطة في الدين وبهجة في الحياة. العيد اعتراف بالنعم وشكر لله، فيه التواصل والتراحم والتآلف والتلاقي والعفو والتسامح. العيد مظهر الصفاء والنقاء، كما هو مظهر القوة والإخاء، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والمسرات. أعظم الأيام عند الله يوم النحر، فأبشروا ببركة خير الأيام، وتأملوا من الله الفضل على الدوام. والحمد لله الذي هدانا للإسلام. وبشراكم أيها المسلمون قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. أيها المسلمون، الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. لا يقوم الإسلام إلا على أركان خمسة هي دعائمه العظام يعيشها المسلم على الدوام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة التوحيد معناها لا معبود بحق إلا الله، وتحقيقها أن لا يصرف شيء من العبادة إلا لله، ثم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه فليس بدين، ولا يجوز التعبد به، بل هو مردود على صاحبه، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. ثم الصلاة وهي عماد الدين، فرضها الله على الأولين والآخرين، وهي صلة بين العبد وربه، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. والزكاة حق الله الواجب في المال، ثم صيام رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. زكاء المجتمع وطهارته وصفاؤه وسلامته من مقاصد الرسالة ومن وظائف الرسول. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وقد جاءت التوجيهات في القرآن والسنة بكل ما يهذب النفوس والأخلاق ويحفظ ترابط المجتمع ويكفل حقوق أفراده. فأمرنا الله ببر الوالدين وصلة الأرحام والعطف على الضعفاء ورفد المحتاجين وكف الظلم ودفع الضرر وبذل الندى وكف الأذى وإفشاء السلام والتهادي ونشر المحبة والوئام، كما نهى عن كل خلق ذميم، وحذر من الغش والخديعة والحسد والغيبة والنميمة، وحرم الظلم وسلب الحقوق وإهدار الكرامات. بل في هذا اليوم العظيم، في يوم النحر، وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليرسي مبادئ العدل ويرفع لواء الحقوق، حين قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. متفق عليه. إن للإنسان حقوقا مادية وأدبية تناسب تكريم الله له ومنزلته الرفيعة على وجه الأرض. وقد قرر الإسلام هذه المبادئ وسبق إليها ودعا إلى احترامها. وفي حجة الوداع كان الخطاب النبوي الذي ألقاه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الوفود الكثيفة خطابا لم تعي مسامع الوجود أرقى من مبادئه ولا أشرف من مقاصده، وهو السجل الصادق لحقوق الإنسان وحريات الأمم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، في مشهد الحج المتكرر كل عام، حيث تسيل أودية المشاعر بملايين البشر وتبصر الحجيج بأرديتهم البيضاء كحبات الثلج المتناثرة على جبال مكة وسفوحها، جاز بهم شوقهم السهل والوعر والبر والبحر ليصلوا هذا المكان. بقاعهم شتى ولغاتهم متباينة وألوانهم مختلفة، لا آصرة نسب تربطهم ولا قومية ولا عرق أو مصلحة دنيوية. أراد منهم الإسلام أن يكون اللقاء في هذا المكان الذي يصد عادة من أقاصي الأرض ونواحيها البعيدة، فليس فيه ميزات السياحة ومقوماتها، إذ هو واد غير ذي زرع كما وصفه ربنا عز وجل في كتابه الكريم. أما طقسه وطبيعته فيكفيك أن قريشا كانت تعذب به مخالفيها، فقد كان بلال رضي الله عنه يطرح في الرمضاء على صخر مكة، فهو مكان أراده الله خاليا من الشواغل الدنيوية والصوارف الحياتية. لا يجد الحاج هنا من الشواغل والرسوم والمعاهد والآثار إلا ما يذكره بانتمائه لأمة عظيمة ورثت خير ما لدى الأمم السابقة. فهذا البيت الذي أقامه إبراهيم الخليل عليه السلام، وهنا البئر التي انبعث ماؤها من تحت أقدام إسماعيل، وغير بعيد عنهما الجبلان اللذان سعت بينهما هاجر، وتلك الشواخص الثلاثة في منى هي الأماكن التي اعترض فيها إبليس الرجيم خليل الله إبراهيم ليصرفه عن بعض ما أمره الله به، فرماه بسبع حصيات في كل مرة. وذلك الوادي الأزرق هو الذي جازه موسى عليه السلام على جمل أحمر وعليه نمرة وهو رافع صوته بالتلبية، وتلك الثنية علاها يونس عليه السلام ملبيا على ناقة حمراء عليه جبة صوف خطام ناقته ليف. وأما الحجر الأسود الذي في ركن الكعبة فهو من أحجار الجنة، وأما مكان الكعبة قبل أن تبنى فقد كان ربوة في وسط الوادي طاف عليها آدم عليه السلام قبل بناء الكعبة. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فله في كل مشعر ذكرى وفي كل بقعة أحاديث تقص وتروى. أيها المسلمون، ما مضت الإشارة إليه من معاهد ومشاعر تضمنت آيات ودلالات ومعاني وإرشادات أراد الإسلام من الأمة استحضارها في الحج جيلا بعد جيل على اختلاف ظروف الأمة وتباين أحوالها، أهمها التوحيد، أهمها التوحيد ثم الوحدة. لقد تجلت الوحدة والأخوة في هذه المشاعر وفي المسجد الحرام. المسلمون بلباس واحد خلف إمام واحد، يستقبلون قبلة واحدة ويؤدون شعيرة واحدة، لا فضل لأحدهم على آخر. إنه درس مركز للأمة في كل عام، درس في الأخوة وآخر في الوحدة، إذ لا وحدة إلا بأخوة، وهو المعنى الذي حرص على ترسيخه الإسلام منذ أيامه الأولى، وجاء في التنزيل: إنما المؤمنون إخوة. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان أول عمل قام به بعد بناء المسجد أن آخى بين المهاجرين والأنصار. هذه المؤاخاة هي اللبنة الأولى في بناء مجتمع مسلم كان حديث عهد بعصبية قبلية ونعرات جاهلية، اللبنة الأولى لمجتمع يعد ويهيأ لأعظم حضارة وأطهرها. ونجح المشروع العظيم، وامتدت الخارطة الإسلامية شرق الأرض وغربها، وفوجئ الناس بنوع جديد من الفاتحين لم يألفوه في تاريخ الفتوح والمغازي من قبل، ذلك أن المنتصرين الجدد لا تتملكهم غطرسة المنتصر ولا جبروته، ولا تسيد الفاتح وتعاليه، بل عدل وتواضع ودعوة وقدوة. ومن أسلم من تلك الديار فإنهم سرعان ما يكونون إخوة للفاتحين وأحبة للمنتصرين. وهذا هو الذي أثر كثيرا في غير المسلمين ليعتنقوا الإسلام بعد أيام قليلة من الفتوح، لا بقوة السلاح، ولكن بمنطق الإقناع، ولا بجبروت الفاتح، ولكن بأخوة المسلم. أيها المسلمون، ونحن في هذا العصر الذي ليس للمسلمين فيه كبير شأن في المحافل الدولية ولا كبير يد في القرارات الكبرى المصيرية، ومع قلة المساهمات اللافتة للنظر في الحقول الطبية والعلمية والصناعية، بل وتحتل بعض ديارهم وتنتهب مقدراتهم، في الوقت الذي هم فيه حملة رسالة كريمة ووارث حضارة مجيدة سموا بها حينا من الدهر، لهم أحوج الناس اليوم إلى استدعاء معاني الوحدة واستحضار روابط الأخوة والقيام على مشروع عظيم لجمع المسلمين في الكلمة وتوحيدهم في الشعور واجتماعهم في الهدف. يكون قوام هذا المشروع الإذعان للحق بعد البحث المتجرد، وإشاعة شعور حسن الظن بين أفراد الأمة، وكف اليد واللسان عما يفصم عرى الأخوة، وأن تستحضر الأسس التي آخت بين المسلمين الأوائل لتكون أسسا لمتأخر المسلمين. فقد أبان النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يصلح آخر الأمة إلا بما صلح به أولها. نستحضر عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم لتوحيد العقائد، ونستدعي سلوك النبي صلى الله عليه وسلم لتنقية سلوك الأمة، ولنتبصر شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته لتصفية العبادات، ذلك أن شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الشخص الذي تلتقي عنده طوائف الأمة والقدوة التي تتفق عليه مذاهبها، ثم ليشع دفء الرحمة بين أوصال الأمة لتكون بعد ذلك مستعدة للريادة والقيادة. لقد حذر الإسلام من الخلاف والنزاع: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأسوأ أنواع التفرق هو التفرق في الدين. قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال عز شأنه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. أيها المسلمون، وكما جاء الإسلام بالأخوة بين المسلمين، فقد جاء بالرحمة بين العالمين، قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للبشر مسلمهم وكافرهم، بل حتى رحمة للحيوان والطير والجماد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود مرضى اليهود ويجيب دعوتهم ولو كانوا صغارا أو عجائزا، وعقد معهم عقدا تضمن دفاعه عنهم ورد العدوان الواقع عليهم، ولو أدى ذلك للتضحية بالخيار من أصحابه والطليعة من أمته. وأوصى بأقباط مصر خيرا وقال إن لهم رحما وصهرا، وحفظت الشريعة دماء من قتل خطأ من غير المسلمين وجعلت لذلك دية مقررة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وأمر أنصاريا ألا يحمل جمله ما لا يطيق، وزجر رجلا أخذ أفراخ طائر من عشه، وأنكر على امرأة لعنت ناقتها وقال لا تصحبنا ناقة ملعونة. وحينما بلغ عمر رضي الله عنه ما تخرجه زروع العراق وأشجاره استكثر ذلك، وخشي أن يكون بسبب إجهادهم الأرض ما لا تحتمل. هذه أمثلة وغيرها لا حصر له في تاريخ المسلمين وفي شريعتهم، تبين أن الإسلام دين الرحمة والعطف والعدل والمساواة وحفظ الحقوق وإكرام الإنسان. يجب ألا تغيب هذه المعاني عن المسلمين، وأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، وأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، وأن تكون الجهود للجمع والتآلف والصفح والتلاقي. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله معيد عيد السرور، شرع العيد للفرح والحبور والذكر والشكر، إن ربنا لغفور شكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى الآل والصحب الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأدم اللهم ذلك أبدا، ما نجم في السماء بدا، وما قصد بيت ربنا المحجوج والمعمور. أيها المسلمون، اجعلوا تقوى الله تعالى شعارا لكم ودثارا، واستشعروا مراقبته سرا وجهارا، يفتح الله لكم بها من الخير أبوابا وسدودا، ويحل بها من الضيق أوثقة وقيودا. ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، المعاصي والذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل، وما طعم الطاعمون كالحلال والكفاف، وما رداء خير من رداء الحياء والعفاف. ومن رضي برزق الله لم يحزن على ما فاته، ومن نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره، ومن نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ثم النار أولى به. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن من أفضل الطاعات في هذه الأيام التقرب إلى الله تعالى بذبح الهدايا والأضاحي،

ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي غزة، اللهم فك حصارهم وحرر أسراهم واجمع شملهم وأصلح أحوالهم واكبت عدوهم. اللهم حرر المسجد الأقصى وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم وفقهم لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانهم وأعوانهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم كافئ كل من خدم الحجيج، واجز خيرا من قام على رعاية ضيوفك. اللهم ثقل موازينهم بالحسنات وكفر عنهم السيئات. اللهم انشر الأمن والرخاء في بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين، اللهم احفظ الحجاج والزوار والمعتمرين، وتقبل منا ومنهم وردهم إلى بلادهم آمنين غانمين سالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وأزواجنا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن فقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجللا عاما نافعا غير ضار، تحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، وتقبل منا ربنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل عيدنا سعيدا وعملنا صالحا متقبلا رشيدا. اللهم أعد هذا العيد علينا وعلى المسلمين في أحسن حال وخير مآل، واحفظ الحجاج والمعتمرين ويسر لهم إتمام نسكهم، وتقبل منا ومنهم ومن جميع المسلمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.